شافه وزاره ومعلوم رجال حياته زراها. اسمع من الشاعر وخلى الحقارة، واسمع عيون الشعر بلغ نباها. التركي المهبول ذاق المرارة، ذاق ثاير غبارة، يوم به سلات يروي شباها. وهلا المشوك والنيام الصدارة، وهلا البلادك والنواف عباها. وحسين باشا صاح ولا شعر تكفي.